طب ناخد conversion reaction. حصلت مش فاهمين البريد الاولي ان احنا بندي حتة سايكل ده بريد واحدة ده بريد مش فاهمين ده شوف العدد في ناس صاروا اسمها بريد مع حتة ما ده عيب لما تحضرش مش عارف السيستم conversion ده اللي احنا كنا بنسميه زمان هيستيريا. كلمة هيستيريا كلمة قديمة خالص لا بس احنا كنا بنسميه زمان ايه؟ هيستيريا. هو في الواقع انت لازم بس خلي بالك من الديفينيشن مكتوب عليها ايه يا ولاد؟ subconscious كمان كلمة subconscious production هم symptoms أو signs يبقى أنت حط خط على كلمة subconscious production symptoms and signs يعني المريض subconsciously هو مش يمثل المريض لا يمثل المريض لا يتمرد لا لا خالص subconscious حصل له symptoms و signs symptoms و signs دول مكتوب عندك لو تكمل كده الكلام هتلاقي حصلوا نتيجة ستريس هو تعرض له وعلمت على كلمة secondary gain على كلمة secondary gain يعني ايه بقى دكتور؟ يعني هذا الشخص تعرض ستريس شديد مقاومات العقلية ما قدرش تحمل هذا الاسترس كما كان في ناس كتير بعد الاسترس ده قوي ممكن ما يقدرش يتحمل هذا الاسترس ما يقدرش يتعامل معاه مش عارف زي ودي بتيجي في الناس اللي هم الانسان ممكن يكون تعليمه على قد ممكن يكون متنصف متعلمين ممكن يكون راجل متعلم كويس بس برضه شخصيته شخصيه مش قويه بس الهوك الفتوانة والجدعنة لأن الهوك كنت تقف قصاد الحاجة الوقت ما عندوش الحدة يقوم بيلجأ للسبكونشس السبكونشس هو العقل الباطن بتاعه بيخليه يعمل مانيفستيشنز مانيفستيشن دي تصل إلى الهيبيبليشن فور إكزامبل فور سكندري جين عشان يكتسب شيء معين إيه اللي هو هيكتسبه؟ هو يهرب فور اكزامبل من السيتويشن اللي اتحط فيه. هنديك مثال بسيط جدا. لما يجي انسان كان في مره واحد راجل ضرب ابنه ضرب مبرح. طب انا لو انا ضربت ابني ضرب مبرح ابني ده مات. انا موقف ايه دلوقتي بالنسبه للناحيه الامنيه اب مسك ابنه ضربه حتى الموت ده حكم ممكن يتسجن مش عارف ممكن يتسجن هو عشان انا ابني اقعد اضرب فيه لحد ما اموته انا اقولها هيتسجن تاني في واحد راجل مسك ابنه قاعد يضرب فيه لحد دلوقتي انا تقريبا كان مش اسبوعين وكان في لسنا وكان في سراحه وصار جاله فراكشن ريب وريب دخل في الأمر وحصل صورة تكوين الوالد نايم خالص فالأب حصل له إيه؟ الأب طبعا كبير طبعا هو حس إن هو يعني باظ الدنيا وبدأ يخاف على ابنه وبدأ يخاف على نفسه مش كده طبقات الولاد الولد لما مات أنا أعمل إيه؟ فالصاب كونش بقى يخدمه راح أعمل له إيه؟ إيه بيبليش يوم إيه تلحق عليه بدعمك الحكي يعني بعد ما ضرب الواد زعل على ابنه تكون شايف ان الناس دي تتعاطف مع مكانها هو ده اسمه conversion reaction عشان تفهم يعني ايه كلمه secondary gain تفهم معنى ايه بعد كده في كلمه تاخد definition اسمها symbolic meaning يعني ايه symbolic meaning يعني دايما بيبقى هناك رمز بيرمز بمعنى يعني ايه symbolic يعني مثلا لو بيت ادم جيت قلت ان في بنت باباها عايز يتجوزها غصب عنها، عايز يتجوزها مثلا ابن عمان اطفال، فزي ما تقول البنت مش عايزه تحبها. طبعا في ناس تزلف كده في البلاد هو حته، في ناس بتبقى عمليه مش مظبوطه، فالام هو عايز يتجوز البنت ابن عمها، فالبنت مش عايزه هذا الموضوع، فراح البنت غلبانه ما عندهاش مقاومه ما نعمل ايه، مش قادره تعمل حاجه، والسب كونشس يكلمها يعمل لها سيمتوم سايت، يعمل لها بارابيجيا، تروح البنت ايه؟ يجي لها بارابيجيا، فالراجل يلاقي بنته اتشكلت، اذا كان البنت اتشكلت يا نهار اسود يبتدي هو يتعاطف مع بنته، ويبتدي يقول للجدع الولع نمشي قبل نتكلم، انا موت بنتي عشان البنت كسبت الموقف. هذا هو معنى كلمة صح ماتش سيمبولي. هنا يقول لك طب مش معنى عمل لها بارابليجيا، يقول لك عشان ما تروحلوش، مش هي عشان ما تروحش للعريس، ما تشابك هتروح للسيمبولي. حاجة تانية برضه، حاجة تانية زي الست اللي هي بتسمعت السيكاتري اللي هم بعض، في طبعا دي حاجة يعني خد بالك يا دكتور، دي حاجة أوحش حاجة في الدنيا، كل واحد فينا لما بيبقى أب وعنده بنت اللي هو أبو بيخاف على بنته وعلى الكلام، فدايما لما تيجي تتجوز دايما هو كل همه هو رجال واحد يصونها ويحفظها ويبقى زي أخوها، ساعات بجد هو أخوها مش زوجها بس. فزي ما نقول ساعات الزوج بيعامل مراته معاملة وحشة، دي أوحش حاجة في الدنيا، دي هتخش فيها جهنم، لأن هي برضه إنسان ضعيف مش عارف ايش معنى كده، مش عارف ايه معنى كده، بس عارف ان انا شايفها برضه القهر الحتت اللي هي الناس مش متحضرين قوي، هنشوف دي الانسان ده بيقهر زوجته، تلاقي واد وامه عايشين الاثنين مع بعض في العيله ومعاهم مرات غلبانه، تلاقي البنت جايه يعني، فبيقول لنا بقى المستشفى تلاقي المنظر، فتلاقي البنت مثلا جايه عامله مثلا فيرجن رياكشن تورتي كولز، تورتي كولز اللي هي ايه؟ دافع وجبنه الناحيه دي عشان مش عايزه تشوفه. هو ده معنى كلمه سيمبولي بوست رياكشن، هي رجبتها مهووجه مش عارف حصل ايه، متشنجت ساعتها ايه اللي عامله كده؟ اللي عامله كده دي عشان مش عايزه تشوفه. عايز اقول معنى كلمه سيمبولي عادي يبان، تلاقي الواد جاي تلاقي اخوه وتلاقي امه وتلاقي البنت الواحده وعبيتي مراته. انت بما انت دكتور بقى في وسط القصه دي كده، فانت تروح ماسك وانت برضه تمسك بقى الورق وامه تديهم بقى. لما بيقعد انا كان بيقع في ايدي كنت اديه تعالى بقى على جنب امسك الكوبايه بقى حملتها واظبطها. بس كده انا ظبطها على الباب مثلا شويه كده شويه كده. هو بيضاد امه هي بص اتجاهها برضه مش فاهم ايه، بس هو بيدوس الجزمه على زوجته ظبط نفسه شويه. هو كده هو بص الباب كلهم مش يهمني الكلام ده، فانا بقول بعد دي حاجه اول تاني حاجه ظبط الانسان وكلنا هنموت وكلنا هنموت. اه خير طول الدكتور ربنا على ياسر. يجي بعد كده نخش بقى على كلمه بيكين كونفكشن، في كونفكشن كلمه كونفكشن تكتب عليها ايه؟ اعراض تحوليه. يعني ايه اعراض تحوليه؟ يعني هو الدكتور هو عمل ايه؟ حول الاستريس بتاعه لأعراض جسمانية، سمعت قدامي زاد اتشال زاد اتخرص زي هتلاقي كاتب لك بقى حاجات ليميتيشن. بس الليميتيشن بقى هتجي لك يا دكتور انت شوف بقى البنت، شوف البنت بقى جايه طبعا البنت قسم الباب البنت اتشال وعامله كده وبتاع، تيجي طبعا تكشف الكشف بقى دور باور ريفلكس مش عارف ايه ده ايه الساينس كده مش باين حاجه كده ده بتبقى باين. بس كل دي بس مفردات عشان افونيا مش كده؟ الافونيا ده هو تلاقي واحد صوته يقول لك ده صوته اتحاش من ساعه ما حصل مش عارف صوته اتحاش ازاي؟ هو بص ايه يعني كده، هو بص تلاقيه ما بيتكلمش بس تيجي تقول له ايه؟ كح الكح يعني تيجي ناس اللي هو كح الكح كويس يبقى الفوكال كور شغال بس هو ما بيتكلمش. ليه هو ليه ما بيتكلمش؟ يعني برضه هو he cannot express feelings جماعه يعني هديك مثلا بسيط خالص. تلاقي في واحد بصار ده انا بحكي القصص دي، القصص اللي انا احكيها دي مش كرتون ولا حاجه في النت ولا حاجه، كانت قصص حقيقيه مش قصص احنا بنحكيها. واحد شاف حاجات كتير، بصار جاي استقبال الجرداش الراجل بصار بقى كان عارف هو كسار بقى كسار بقى وعارف فيديو سكينه وكده بس غربيه وخيمه غربيه عليها دم وراجل مفتري في العالم معاه مش هيجيبه ولا تنزيل. المهم ايه؟ هو بيشتغل عند ولد صبي، فالولد الصبي الصغير ده يعني شاف مع الصيف وبتاع، فزي ما تقول الواد غلط فايه؟ فكسار يعني زي ما تقول ايه؟ هاب بقى هيضرب الولد. فتخيل بقى بصار وخطاب دي داخل يعني رحت للجزار والجزار نفس عالي كده يا نهار اسود او حاجه كده ليه يعني كان حاسس فينا كتير. فالمحل ده الطفل الصغير لقى وحش داخل عليه، فالواد طبعا جاله قفول خلاص. فطبعا ايه اللي حصل؟ واحد الجزار ايه خاف على الواد، خاف على نفسه قال لك راح جاب الواد على المستشفى وجاله بيه حاجة بتسببه ازعاج دلوقتي او اي اشخاص معينة هي مش راضية فيهم دلوقتي نتيجة السيتويشن ده مش هنشوفه. حاجات غريبة في برضو كمان هي ايه بقى السودو سايس مش هو السودو سايس اللي هو ده الاوتونومي الاوتونومي مش كده ايه ساعات يجيب نوزي بومت السودو سايس ده الحمد الكاسب السودو سايس ده هو ايه الحمد الكاسب مش انت سمع لك اصوات يلا حمد الكاسب ايه الحمد الكاسب ده كونفيرجن الانسان اتجوزت وسافح وصار الموضوع فيه مشاكل عمالة تحلم ويقدر فراح بيها صنبون شخص عملها شوية ايه شوية نوزيا شوية بوبيتين شوية وحر شوية عبدون الستنشن وطمان كور عبدون الستنشن ممكن بدا شوية هاي كورية يجي حالي في بقى بعد كده حاجة اسمها dissociated reaction اللي هي يعني ايه بقى المعنى المعنى اسمها ايه اسمها اعراض انفصالية ينفصل عن الواقع ينفصل عن الواقع يعني الانسان ينفصل عن الواقع المؤلم يعني انا دلوقتي هو البنت اللي هو ابوها عايز يتجوزها غصب عنها الولد اللي هو الطفل المكروه مش عارف ايه ممكن التشابهات والاسماءات والكلام ده كله ما ينفعش ده في طرق اعلى اللي هي الديسوشيال اول حاجه اسمها امنيسيا الامنيسيا دي تعلم ان ايه يعني هو ينسى الشيء المضي بس لكن كل حاجه ده بيفتكرها بمعنى لو واحد اتضرب علقه في الشارع يعني خساره يعني انت سايق عربيتك وماشي العربيه في اي حته كده وبعدين جه واحد زلق عليك ساعات بيحصل كده خناقات في الشوارع وحاجات زي كده وتلاقي واحد راح نازل من عربيته راح ماسك التاني وراح ضربه على ضرب خلاص وضرب كان في هو اللي يعني ضرب ويعني اتعور شويه كده حاجات خفيفه يعني مش مشكله خلاص والناس حاشوا وايه خلاص وهو مشي خلاص كل واحد راح لحاله هتلاقي الضرب ده في عم شعور ايه لو كنت انا ضرب هتلاقي عقله مش قادر يتقبل الواقع ازاي انا طبعا ضرب مع ان محدش شافه لكن عقل الضابط يخليه ينسى هذا الموقف لفتره هيقعد مثلا ممكن اسبوعين لا يذكر هذا الموضوع تخيل مش فاكر عشان يبدا لكن بعد فتره هيفتكر بس بعد كده يكون الدنيا برد ويفتكر يقول لك ولا يا اخي الشهر اللي فات خدت حته دين على في الشارع بس حتى ما حدش شافه خلص دي اسمها ايه؟ سبسكرايب يعني في بعد كده ايه اللي بعد الفيوكس الفيوكس يعني ايه فيوز؟ يعني شرود هيستيريا شرود يعني ايه شرود؟ اقول لك كل واحدة بتقول ليها مثال وليها كلها امثلة من افلام حتى بجد الشرود ده زي عشان تبقى فاهم معناه في كده فيلم في زمان كان فيلم هو اسمه راح ده شاف حاجات بعد ما تدرس بتاع دي اللي هم قالوا عليها راح بيعرف القصه كان في فيلم زمان كان بتاع نيلي هو اسمه عذاب افراح نيلي دي كانت طالعه زوجه متسلطه هي بداء جوزها فقالت له على ابنه نومي شتا الراجل ايه؟ كان ازاي بقى؟ هو بقى مش بقى يتخانق ويرفض بتاع ده نزل هو مين نزل اسمه مين راح لقيه في مكان بعيد خالص اشتغل محل مش عارف ايه وقعدوا يدوروا عليه يعني العقل الباطن خده وداه في مكان بعيد عن المكان اللي هو مصدر الالم اللي هو في فيلم كده كان نجم ابو ياسين مش فاكر في برضه فيلم تاني اقول لك عليه كان عمل الحاج فريد شوقي كان عامل نفسه جراح نيوروسيرجن وبعدين هو عمل عمليه لابنه فاب فبرضه هو ساب المكان والسماء وليس هو اسمه ايه وبتاع وراح اشتغل في فورم وليس جلابيه ومش عارف ايه يعني هو مش عارف هو مين كان ازاي من العقل الباطن اللي هي في بقى هديك انا مثال بالجمهوريه الناس في الصناعه العامه النهارده ربنا يستر لا العيال لا يحصل طيب في ناس مسلمين في اولاد دلوقتي ابوه ناس الولد اصيب الناس هو مستحيل جبت كذا انا اعمل فيه حاجات ربنا هو راح طبعا هروح بقى النهارده ولا بكره الاقي ايه كف صوت طلع لي دلوقتي العقد الباطل يبتدي يصفقه تروح العقد الباطل واخده هتلاقي الواد الام تبص عليك في المعركه تفضل يمشي يمشي ماشي مش عارف وراه فين طبعا هزود يعني شويه هو ايه رايح على مدار مسكين روح داخل على باب الحلم ايه محط فين روح داخل كده وهو في المشروع وبعدين وخرج من المنطقه اطرح طالع بيه اطرح اسكندريه كل ده وهو قاعد نزل من القطر فضل ماشي ماشي ماشي لقى نفسه قدام البحر شاف البحر ايه ده؟ فبدا يركز ايه اللي جابني هنا؟ لا والله اصل اتصلت في القاهره فانا عقد الباطل جايبك هنا تصيف اسكندريه بس ما فيهاش حاجه ان شاء الله بالسلامه كان هو بس بياخده بايه؟ بيبعده عن مكان دي مع كلمه في بقى ايه؟ سليب ووكينج، سليب ووكينج ده ايه؟ بعدين ده ضد تحت الناس تحت ضغط عصبي شديد. يعني انت في ستات بتبقى تبني دكتور مثلا مثلا دريمون روح هنا البلد ده هان اوضته بعدين قام مشي وهو نايم راح اتري واحد الحكايه دي بتتكرر كتير وممكن بقى يشوفوه فعلا ان هو عمال يمشي في الشارع وهو نايم وبعد كده يبقى قايم نايم في حته تانيه حاجات زي كده يبقى هذا الضغط تحت ضغط العصب ضغط العصب بالنسبه للاطفال لازم نحفظها ثلاثه اقوم واسهر بتوين البيرنتس عشان تحضروا ويخنقهم ويزعقهم قدام العيال. ايه يا دكتور انت ما تعرفش يعني تخاف يعني في ناس كبار دلوقتي مثلا لما كبرنا انت هتعرف ناس غلط اصلا صوروا كده صفضوه المنطقه وكذا. كان الواد اللي انت بتتكلم عليه ده عنده 50 سنه دلوقتي. ايه؟ نايم في ايه ده؟ مش عارف حاجه دي. ازاي انا اقول لك؟ عايز اتكلم مع مراتك عايز ايه؟ عشان ده بقى من تعين مش خلاص بيت الآمن ده هو مني يقع خلاك نظر الدنيا مشكلة في الأطفال مدرسة شوف المدرسة كده الوالد المالي طبعا مراتي كرسي مع بعض مفيش مشاكل المشكلة التانية لما تطلع المدرسة المدرسة فيها مشكلة ممكن المشكلة تبقى مش تاجرة يطلع مثلا مدرسة مجنونة من سنين بسبعين أهل الأم مش مهمة في الكلام ليه المدرسين كده مش طبيعيين المشكلة الثالثة بقى هو إيه بقى؟ هو أي أقرانه أي أقرانه يعني مثلا إيه؟ أخو نعم نحن بقى مقارنة مرة تانية خمسة أنت مؤدب أنت مش عارف كذا بس نشاط أنت مش عارف يعني طول الولد المحبة دي بأحساس لأنك بتتوقف تعدي أنت كده ثالث ما تعرفش الطفل ده عامل ازاي؟ هتلاقي الحاجات دي بتعمل سكارز خلي بالك فالولد ده بيمشي وهو نايم عشان كده في طبعا برضه كان في حته يا ماما مسلسل زمان كان بتاع المدرس كان اسمه حيران حيران ده الراجل الشرقي ده هو الراجل الشرقي لما طالع يعني هو راجل الراجل بقى هرب مش عارف ايه يعني فاضي فانس ده هو بنته الوحيدة هو مخلفها يبقى بنتي وحيدة فأنا مش قادر أعيش من غير بنتي هو بقى بنته هتتجوز هو عقله مش قادر يتخيل إن بنتي هتتجوز وهتسيبني فبدأ عقله الباطن يرفض هذا الواقع فبيرفضه بصورة سليب وعمال ما يمشي. بس هما بقى في المسلسلات بيزودوا يطلع بقى مش عارف هو فين بعد يوم ايه. البطل المسلسلات دي خلاص ما بقتش بطل يعني. انا عارف يمكن انا عايز اقول لك هو في فيلم معلش عشان انت ممكن تشوف حاجه زي كده او زي روايه تقول ده دي كانت كذا هي دي كانت زمان فيلم كده بتاع سنك شادي او شادي ثابت زمان كان في فيلم كده اسمه عفريت مراتي. عفريت مراتي لما صار عصر فقار في سينما وصلوا في السينما كنت شوية طيب الفيلم هي الشخصيات دي يعني كده يعني عايز اتفق مع اساس الشخص اللي بتاع مش عارف غير بقى الفلوس مش عارف كده هي كل شويه عايز تقطع الشخصيات تمارس كده يعني تعمل منطق ترسمها لي في صفحه يعني هي برضو كانت بقى فيه دي برضو دي يعني اسمها الجانسر سكروم او اسمها سولو ديمنشن هي هي دكتور مش عارف الانسان والمسكون معتقدين هما بيتعرضوا للتعذيب ايه؟ انا اخي مش عارف طب انت اعتقلت الشخص هسيبه منه عشان يعترف فهو من كتر التعذيب اللي بيوصلوا اليه دكتور بيحصلهم نوع من العدة هو سودو سودو ديمنشن يعني وكأنه بقى الإنسان معندوش يعني زي مثال كده دي كان مثال كنت بسكس مشهور مثلا في فيلم كده بتاع اسماعيل ياسين فيلم اسماعيل ياسين ده كان باب في الجيش ولا في الحربية الأفلام المشهورة وهو عمل عدة سودا في الجيش عمل حاجة معينة غلط شويش عطية راح جاي ايه هيدخله هيحبسه فقال له ده انت كذا وعملت كذا وقت الحبس بتاع هو راح عمل فيها ان هو بقى عيل اهبات وقعد يعيط وانا عايز اروح له مش عارف زي عمل نفسه هو زي الطفل معتوه كده قدر الاستريس اللي هو فيه فعاطف معاه نفس الكلام ولا مش عارف الراجل ده الكاتب الفلاني الفلاني بص بيعمل ازاي من كتر الضغط اللي شايفه وكأنه طفل صغير قطب تعزيم الحاجات دي وتقعد تسأله عن حاجات بسيطة أرقام مش عارفين ما يجاوبش لكن هو عارف هو استيتيكال سون ديمنشن وكأنه أصبح طفل معتوه قضية قطب استريس كانت موجودة في الناس دي قال يا قلبي الستيوبر ستيوبر او تري لاين هو هو التسامي التسامي الانسان يسمو فوق الحدث يسمو يعني ايه السمو بقى ده حاجه مهمه جدا يا دكتور عارف انت انا مش مسميها التسامي دي حاجه زي اليوجا عارف اليوجا اللي هي النيحه انا حاجه بسمي جدا النيحه معينه وهي بتيجي منين بقى عارف الواد ده عشان يظبط حتى الاسماء العامه ساعات بيجيله ايه بقى كذب في مثل مش هيمشي مش هيوجع قوم تقعد تكلمه يا ابني رد عليا عارفين المنطق يقول لك قعدت 10 ساعات يا ابني رد عليا يا حبيبي قوم تعيط في الاخر بقى هي إيه لما تضغط عليه رد عليا رد عليا يا ام السبيل اتسامى انا بتسامى في كل حد انا صدق فبسمع ويسلم هو اللي كان كلمة مين؟ كلمة مين كاتبها كلها مين؟ من أعمق أنور السادات كل الناس بتحاول لك لازم تسمو فوق مستوى الحدث يعني ليه تسمو؟ دي هتوجع كده قدامك وأنت قاعد فوق تسمو بس مش مهم لازم تسمو هو ده الستيوبر والفلايت نوع من التسامي المشاعر عشان الحدث اللي بيحصل اهو لا يؤثر كلام غريب جدا بس ايه انت ايه المطلوب هنا انك تبقى عارف تعاني هذه الحاله ايه بقى الصفحه كان في حته ايه العلاج بص العلاج ده هو بتعينين اللي هما الهستيريكا دول اكتب كده في الفوق كده اكتب ده حد يعني اكتب كده سيبه للزمن يعني لان الشخص هو يجيله الحاجات دي تكرهه هو شخصية اصلا شخصية ناقصة يعني هو الشخص هو مش ناضج سيبه مش ناضج مش تولد هو ده لا سيبه الدنيا اتعلمه خلاص لكن هو طب انا لما يجي لي واحد عنده هيستيريكال ايشو يعني واحده جوزها بهدلها وحماتها مصر وشاف البنت انت جاي عندها ايشو طب انا ممكن اعمل لها بنت بطريقه معينه زي ما مكتوب عندنا كده في ساعات يمرروا طريقه كهربي يعني يقولوا بيت بالكهرباء الكهرباء كده الكهرباء زي حاجات زي كده ده يعني ممكن تحرك ليه ازاي بس هو تاني الكلام مش هي عندها الانجليش فانا اروح جايب جهاز الكهرباء ده اعملها بيه اروح حاطه على ايديها ويديها ده الجهاز ده هينبه الاعصاب عشان ايدي الكوليت الدور يتحرك يعني ده انت ايه سجشن معاك تروح دايس على الصغار تروح جايب ده كهرباء جامده وحابب تقلبها وتتحرك ده شفت بقى ايدي تتحرك بس ايه هنا؟ هتلاقيها تنفجر في البكاء العدم ليه؟ انك انت سلبتها السلاح انت ما تجيش بقى ايه؟ تخرج وتبقى مجاهد هم محتاجين ايه بره جوزها وام تقول لا لا لا ده مش حاجه ده طبيعي لا لا ده كان فات طبعا ايه؟ ما يسموهمش اصلا الاستريس انت تطلع تبنيهم ده من بره انت بتعمل مشروع صبطهم كده مع بعض تصبيحه حلو مش العبيط كده وبعدين خدت طعم تقول لي ايه؟ انا مش حاجه تقول لي ايه؟ يعني بتمثل يعني؟ زي اللي يلاقوا بقى تلاقي الدنيا مطلعه يعني برضه ده التخليق الوحيد اللي بيمشي بس في شويه مقارنات بقى المقارنات دي بس من باب العلم مش يعني مثلا هيستيريكال فيت ويبليبتيك اقل حاجه الهيستيريكال فيت بص لايوس نفسه وخلي بالك من كلمه اوديانس محتاجة شيء يعني ما ينفعش واحد يجي له هيستيريكال فيت لوحده وهو قاعد في مكان لوحده ما ينفعش هو الكونفرجنت ريأكشن مش احنا قلنا في كلمة سكند ريدين يعني ايه سكند ريدين؟ اكسر يعني انا بتشنج عشان الناس تتعاطف معاه طب ما فيش ناس هتشنج منين؟ عشان هتقولي ناس يا جماعه عشان ايه؟ هتشنج لمين انا؟ مش كده يبقى لازم بعد كده في ايه تاني في الهيستريكال اورجانيك انبيشن خلاص بقى اللي هو المنظر والسبيكيوشن والتون يعني هتلاقي يعني بص اكتب كده على الهيستريكال انبيشن ان هي ايه شلل ملوش طعم فين الساينس يا عم احنا درسنا فين مش المنظر اللي احنا بنشوفه في كمان بعدها طبعا الكوما عموما طبعا الخيط اللي تسيب الكوما دي اشهر حاجه فيها الاعراض الغزير البارد طبعا احنا كلنا متفقين ان اي انسان جاب الكوما اذا كان بالامكان انك انت تجيب الجوز على طبعا هيستريكال مش هيفوق قوي هيفوق وهيفوق كلاسيك الأميزة أهم حاجة من الأميزة بتاعتنا إيه؟ اللي هي بتبقى السيرب كامس كرايمز يبسى سيتويشن معين هي دي أهم حاجة مش بس بريك بقى